سليم سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في ليلة جديدة من ليالي زمان عزة صلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود. وحقيقة قبل أن أتحدث عن زمان عزة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي في هذه الليلة، أتحدث عن زمان عزتنا في هذه الأيام. أتحدث عن صورة تذكرني بأحداث وبأشخاص كانوا يصنعون زمان عزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يصنعون زمان عزة أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، أشخاص لم نكن نعرفهم وليس لهم أي شيء يؤهلهم لأن يصنعوا ما يصنعون. في ليلة الأمس في زمان عزة ثورة مصر، في زمان عزة مصر الجديدة، في زمان عزة ثورتنا ثورة 25 يناير 2011، هناك أشخاص يصنعون زمان عزتنا في هذه الأيام. أمس الجمعة السبت 20 رمضان 1432، 20 أغسطس 2011، المكان جمهورية مصر العربية، القاهرة، الجيزة، وتحديدا كبر الجامعة أمام سفارة الكيان الصهيوني. وبالأمس لم أحضر الحلقة لأني كنت هناك أشارك الشباب احتجاجنا وغضبتنا على ما فعله الكيان الصهيوني بقتل 3 من الجنود المصريين، ضابط و2 من العساكر قتلوا على الحدود المصرية بعد دخول طائرة إسرائيلية صهيونية إلى الحدود المصرية وإطلاقها للنار في أرض مصر وجو مصر، أصابت نقيب و2 من العساكر من الجنود. كان هذا مساء الخميس 18 رمضان 1432، 18 أغسطس 2011. غضبنا وثرنا، وبالأمس كانت غضبتنا كبيرة، غضبتنا كبيرة لعدم اعتذار الصهاينة، كانت غضبتنا كبيرة لأن الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتخذ الإجراءات التي ترضي الشعب المصري، وكان الشباب هناك وكانوا غاضبين، غاضبين جدا، لكن كما اعتدنا الغضبات المصرية الحقيقية المتحضرة السلمية التي رأيناها في ميدان التحرير بالأمس عادت إلى شباب الثورة روح ميدان التحرير. لم نكن نفرق بين مسلم ومسيحي، لم نكن نفرق بين إسلامي وليبرالي، لم نكن نفرق بين شيوعي واشتراكي، لم نكن نفرق بين أحد، كنا كلنا مصريون نغضب من أجل الدم المصري. وكان الله عز وجل كما أقول دائما ثورة صنعها الله، والله عز وجل يريد لمصر أن يصنع فيها زمان عزة. فوجئ الجميع بثلاث من الشباب يتسلقون العمارات التي فيها سفارة الكيان الصهيوني. قالوا أن العلم الصهيوني مرفوع في الدور 21، فإذا بثلاثة من الشباب، ثلاثة من الشباب عرفت اسمين منهم، واحد اسمه مصطفى كامل أو مصطفى كمال، واحد اسمه أحمد الشحات، شباب غير مسيسين لا ينتمون إلى أي شيء، شباب يخرجون من بين جموع العامة، شباب يصنعهم الله عز وجل على عينه، شباب كل مقوماتهم أنهم ينتمون إلى أرض هذا الوطن، إلى أرض مصر. يتسلقوا العمارات، اثنين منهم لم يكملوا الطريق وواحد منهم يكمل الطريق متسلقا إلى الدور 21، ينزل العلم الإسرائيلي ويأتي به وينزل، وفي منتصف الطريق وهو نازل يتذكر أن معه على ظهره علم مصر، يرجع ويطلع تاني للدور 21 ويعلق علم مصر مكان العلم الصهيوني، وينزل مرة تانية الواحد وعشرين دور قبل انتهاء، قبل ما يوصل الأرض في الدور الخامس أو الدور السادس، تفتح لي أسرة مصرية بيسكنوا العمارة المجاورة، تفتحوا له يفتحوا له الشباك ويدخلوه بيتهم ويدخل ويكمل طريقه من على السلم وينزل علشان يحقق لشباب مصر عزة ومجد وكرامة، عزة ومجد وكرامة بيرد بيها للدنيا كلها. محدش يتخيل أبدا إن مصر فيها شباب بيطيروا، فيها شباب سبايدر مان، محدش يتخيل إن مصر فيها شباب ممكن تطلع في دماغهم حاجة زي ديت ويعملوها وينفذوها. اللي أسقطوا دكتاتور وفرعون يقدروا يسقطوا علم، يقدروا ينزلوا علم. نزل الشاب ده العلم الصهيوني واتحرق قدام السفارة الصهيونية، علم أصلي كان هم معلقينه فوق، مش العلم اللي احنا بنعمله أو بنشتريه، علم أصلي بتاعهم. كانت فرحة حقيقة. أنا شفت الشاب وهو في عربية الإسعاف وكان سليم وكل حاجة، ما جرالوش أي حاجة، لكن الإرهاق حضنته، حسيت قد إيه أنا صغير. كان نفسي أعمل اللي هو عمله، كنت أتمنى إن أنا أكون مكانه، لأن دي غبطة ما هوش حسد. حسيت إن في بطل بيعمل حاجة عن غير قصد وما يقصدش بطولة ولا يقصد أي حاجة، لكن فقت وقلت لا، ده مصري، يبقى احنا كلنا وافتكرت شعارنا أيام الثورة: ارفع راسك فوق انت مصري. للصهاينة: ارفع راسك فوق انت مصري. ارفع راسك لغاية الدور 21، ارفع راسك أعلى من علم الصهاينة اللي متعلم اللي متعلق على نهر النيل وعلى كورنيش النيل. عندنا شباب يقدروا يعملوا حاجات كتيرة. كنا قاعدين مجلس أمناء الثورة، الشباب بيفكروا: طيب لو ما فيش حاجة حصلت من مطالبنا هنعمل إيه؟ وكأنما ربنا عز وجل هو اللي بيتدخل وبيحدث الحدث بإرادته. كانش حد فينا يفكر إن ممكن شاب يطلع بالطريقة دي وينزل العلم. كان الشباب قاعدين بيفكروا يطلعوا في العمارة المجاورة ويبدأوا يرموا طوب ويعلقوها في العالم. طب يجيبوا الشماريخ بتاعت الألتراس بتاع المشجعين بتاعوا الكورة ويبدأوا يضربوها لعل واحدة تيجي في العالم تحرقوا. وقاعدين الكل بيفكر في أي وسيلة ينزلوا بيها العالم، لكن ربنا عز وجل تركهم كله يفكر وكله يدبر. وربنا عز وجل يجعل شاب، مش شاب واحد، ده ثلاث شباب. عندنا ثلاث شباب بيقدروا يعملوا الكلام ده ويفكروا وهم يقرروا بدون ما حد يقول لهم، بدون ما حد يدبر لهم، بإرادة الله عز وجل. ده زمان عزة بيتصنع، زي ما اتكلمنا في الحلقات بتاعتنا على شرف الدين برغش اللي كان جندي محدش يعرفه ولا حد يسمع عنه، لكن شجاعته كانت شجاعة عظيمة جدا. دول شباب مصر، شباب مصر الجمال، شباب مصر اللي بيصنعوا ثورتهم. ياريت نفهم ونخلي بالنا ونكون نموذج. نسينا أيام الثورة ورجعنا نرمي زبالة في الشوارع ونرمي الهدد في الشوارع ونخالف كل حاجة. اوعى تهدم الثورة بتاعتنا، اوعى تهدم مصرنا الجديدة، مصرنا الجميلة اللي بالشباب دول ان شاء الله هتبقى دولة عظمى. في ظل ما احنا منكسرين وحزنانين على تلت جنود مصريين بيتضربوا برصاص الصهاينة، ربنا عز وجل أراد أنه يشرح صدرنا ويفرحنا ويقول لنا إن هو معانا وإن هو بيدبر أمور ويصيرها بإرادته. النظام السابق والرئيس السابق، آخر جندي مصري، اتقتل برصاص الصهاينة على الحدود في سيناء. طلع الرئيس السابق وقال ان اتصل به رئيس الوزراء او رئيس الدولة او رئيس الكيان الصهيوني وكلمه في التليفون واعتذر له وخلاص احنا قبلنا الاعتذار والموضوع خلص. مكالمة بالتليفون بين الرئيس السابق وبين رئيس اسرائيل رئيس الصهاينة، خلص الموضوع. كان دم مصر تمنه مكالمة بالتليفون بين رئيس الصهاينة ورئيس مخلوع ورئيس سابق. في العهد الجديد لا، دم مصر غالي قوي، دم الجنود المصريين غالي قوي قوي قوي. مصر بعد الثورة غير مصر قبل الثورة. مش كفاية ان احنا نزلنا العلم، وانزال العلم ده اذلال للصهاينة، مش هما اللي نزلوه، لا ده احنا اللي نزلناه غصب عنهم. مش هنكتفي بكده، لا ده لابد من التحقيق ولابد من اعتذار رسمي موجود. العلاقة بيننا وبين الصهاينة، لا علاقة شعب مصر هتفضل طول عمرها علاقة، عارفين كويس قوي ان الصهاينة هم أعدائنا وهنرب ولادنا جيل ورا جيل، بنعادي إسرائيل وبنعادي الصهاينة. حبيت حقيقة إن أقول لكم دي صورة من صور زمان العزة اللي بيتصنع في زماننا ده، اللي بيتصنع في وقتنا ده. هوت أظن فاكرين الأوحد التميمي اللي اتكلمنا عليه مع صلاح الدين، اللي اتكلمنا عليه مع طلائع ابن رزيك، اللي اتكلمنا عليه وهو شاب مصري فلاح. شباب مصر كل وقت بيصنعوا زمان عزة جديد لما بيريد الله عز وجل. حبيت أقول الخاطرة دهيت في زمان عزة بنعيشه، وهتيجي الأجيال اللي بعدنا بعد 100 سنة ولا بعدين 200 سنة يعملوا زمان عزة، برنامج اسمه زمان عزة، ويحكوا عن النماذج بتاع الشباب ده همت اللي بيطلعوا ويتسلقوا الدور 25 ولا الدور 21 ويعملوا الكلام ده. عندنا بطولات كتيرة قوي في شعبنا وفي أرضنا وتحت سمائنا وفوق أرضنا، بطولات كتيرة قوي محدش يعرفها، لكن الأيام هتبينها وتطلعها. نرجع لصلاح الدين الأيوبي، نرجع لصلاح الدين في مصر بيصنع زمان عزة، بيطهر مصر وبيبني دولة جديدة علشان يحقق الهدف الكبير، تحرير بيت المقدس. فتحت مصر على ايد أسد الدين شيراكو سنة 564، مات أسد الدين شيراكو بعد شهرين، تولى صلاح الدين الأيوبي ولقب بالملك الناصر صلاح الدين. استطاع صلاح الدين ان هو يقضي على فتنة السودان ويقضي على مؤتمن الخلافة جوهر، ويقدر يطهر أرض مصر من هذه الشرذمة التي كانت تحكم مصر. الخليفة العاضد الفاطمي ما اكتفاش بأنه هو كان بيحرك جوهر وبيحرك جنود السودان علشان يتعاونوا مع الصليبيين، استمر الكلام ده واستطاع عموري ملك بيت المقدس ان هو يتفق مع الامبراطور البيزنطي في تسيير حملة ضخمة لاسترجاع مصر وتعيين وزير تاني موالي ليهم غير صلاح الدين، وطرد الجنود النورانيين وجنود صلاح الدين من مصر. أرسلوا أسطول ضخم جدا سنة 566 إلى دمياط، حصر دمياط علشان يدخلوا للنيل بالمراكب بتاعته. فضل دمياط محاصرة 56 يوم. صلاح الدين الأيوبي أرسل خاله شهاب الدين محمود الحارمي، وأرسل أخوه شمس الدين توران شاه ليقودوا المعارك في دمياط. هو ما قدرش يخرج من القاهرة خوفا من بقايا السودان أو من بقايا الأرمن أو من بقايا أو مؤامرات الخليفة الفاطمي، ففضل هو في القاهرة بحماية وبحامية معاه، وأرسل القوات إلى دمياط. ف في نفس الوقت اللي نور الدين محمود يعلم بهذا الأمر فيسير قواته إلى أنطاكيا وشمال أنطاكيا ويبدأ يهاجم الممتلكات والأملاك البيزنطية علشان يأدب الإمبراطور البيزنطي اللي بيتحالف مع عموري، يرسل قوات هو إلى شمال أنطاكيا ويخرج هو بقوة إلى قريب من العريش، قريب من الكرك، مملكة الكرك والشوبك في الأردن الآن، ويحاصرها، يحاصر الكرك ويقسم نور الدين محمود ألا يغتسل ولا يقرب امرأته، وأن يبقى في خيمته على ظهر جواده، لا يأكل إلا طعام المحاصر حتى يفك الحصار عن دمياط، ويرسل نور الدين محمود إلى صلاح الدين الأيوبي برسالة يقول له فيها دمياط محاصرة وسلطانك والملك العادل الشهيد نور الدين محمود لن يغتسل ولن يستظل في ظل إلا في خيمته على صهوة جواده. وقالوا كان نور الدين محمود لا ينزل من على صهوة جواده أثناء حصار دمياط إلا لقضاء حاجته، وكان لا يأكل إلا طعام المحاصر، وهو يحاصر الكرك ويرفض تضامنا مع المحاصرين في دمياط. صلاح الدين الأيوبي يبعت لشهاب الدين الحارمي ويبعت لشمس الدين توران شاه يقول لهم السلطان نور الدين محمود على صهوة جواده لا ينزل عنها، ينام على صهوة جواده في خيمته، لا يطعم إلا طعام المحاصرين تضامنا مع أهل دمياط، أسرعوا بفك الحصار. كان أهل دمياط عملوا واحد حداد ما نعرفش اسمه، الأسطول الصليبي وهو داخل من دمياط، من فرع دمياط في النيل، شاب من الحدادين المصريين ما نعرفش اسمه لغاية دلوقتي، الشاب ده يجمع كل الحدادين اللي موجودين في دمياط ويقول لهم الفكرة بتاعته، لازم نصنع سد من الجنازير، يعملوا مجموعة من الجنازير بعرض النيل ويربطوها في الأشجار وفي متاريس موجودة أواعد، ويدقوا أشجار ويدقوا خشب جوه أو على شواطئ النيل ويربطوا فيها الجنازير سلاسل فوق بعضيها، أدوار كده، شبكة من الجنازير كده، قالوا إن هم 10 خطوط من الجنازير تحت بعضيها ويربطوها المراكب بتاعة الصليبيين وهي داخلة توصل عند الجنازير وتلاقي سد وما تقدرش تقرب منه، ما كانوش عاملين حسابهم للخدعة دي ومش قادرين يقطعوا الجنازير، ووقف الشباب المصريين مش الجنود، الشباب المحاصرين بالقوات البرية الصليبية وقفوا على الشجر وعلى الحتت اللي مربوط فيها الجنازير، ومعاهم المازوت، القار، الزفت، المغلي، أي حد يقرب من الأماكن دي يرموا عليه من الجنود هذا المازوت المغلي في أزايز كانت من الفخار يتحرق. الشباب المصريين دول اللي ما نعرفهمش، الفلاحين، الحدادين، النجارين، واحد منهم يفكر في طريقة كمان أخرى، ودي كانت القاضية الأسطول الصليبي كله محجوز بالسد من الجنازير، يروح هو من وراهم ويعمل مركب صغير، المركب ده يملاه مازوت، يملاه مازوت ويحط فيه أزايز كأنها كانت أول مرة تتصنع قنابل المولوتوف، أزايز مليها مازوت وقافلها جوه الـ الـ الـ الـ الـ المركب، والمركب مليان مازوت، ويطلع هو وهو بيعوم ويزق المركب هو وثلاثة أربعة معاه لغاية المركب ما يفصل جوه الأسطول الصليبي، ويولع الشاب ده في المركب، ولع في المازوت، المازوت يولع، الإزاز الأزايز اللي مليانة مازوت جوه المركب وجوه المازوت الكبير، لما المازوت يولع ويفضل مولع تبدأ الأزايز تسخن تنفجر، يتطاير منها المازوت اللي جواها وهو مولع، يقع ويطرطش على المراكب الصليبية القريبة، تولع المراكب الصليبية ويشتعل الأسطول الصليبي. قالوا إن اتحرق تلت الأسطول الصليبي بسبب المركب الصيد الصغير اللي عمله شاب نجار ولا صياد ما نعرفوش، وما هماش من الجنود بتوع صلاح الدين، لكنهم من الفلاحين المصريين والنجارين والحدادين المصريين. استمر الحصار 56 يوم، في آخر 56 يوم تتحرق المراكب الصليبية، ويقرر الصليبيين إن هم ينسحبوا ويرجعوا، وقيل إن هم رجعوا بتلت المراكب فقط، لأن التلت اتحرق والتلت التاني اتحجز بين مراكبهم، بين التلت المحروق وبين الجنازير، والتلت اللي ما اتحجزش هو اللي رجع، ورجع عموري مهزوم خائب الرجا. السلطان نور الدين محمود كان عنده رجل مؤذن، المؤذن اللي كان معاه في الحملة على الكرك وهو محاصر الكرك، وبقاله 56 يوم ما بينزلش من على صهوة حصانه إلا علشان يقضي حاجته. المؤذن ده ما نعرفش اسمه، أو أنا ما وقفتش على اسمه. المؤذن ده يشوف رؤية بالليل ويروح يحكيها لنور الدين محمود. في نفس الليلة اللي تفك فيها الحصار على دمياط، علشان السلطان أو الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي يبعت للسلطان نور الدين محمود يقول له إن الحصار بتاع دمياط اتفك، علشان تخرج الرسل من دمياط للكرك اللي هي في الأردن الآن، دي بتاخد لها مش أقل من 4 أيام 5 أيام. في نفس الليلة اللي بدأ فيها الأسطول الصليبي في الانسحاب، هذا المؤذن يرى رؤية، يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي له في المنام ويقول له بشر نور الدين محمود بأن دمياط قد رفع عنها الحصار. الرؤية اللي بيحكيها المؤذن بيقول له يا رسول الله أخشى ألا يصدقني السلطان نور الدين فأعطني علامة. المؤذن بيحكي الرؤية بتاعته، فالمؤذن في الرؤية بيقول لرسول الله بعد الرسول ما جاله، قال له بشر نور الدين محمود بأن دمياط رفع عنها الحصار. المؤذن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يا رسول الله أخشى ألا يصدقني السلطان نور الدين فأعطني علامة، أعطني أمارة، إشارة، علامة. قال إن سألك ما العلامة قل له يوم أن كنت تحاصر حارم وكنت تسجد وتدعو اللهم انصر المسلمين ولا تهزمهم بذنوب محمود، فما محمود إلا كلب من كلابك أو إلا كلب من كلاب المسلمين. دي دعوة ودعاء كان نور الدين محمود بيدعو بيه وهو ساجد، ومحدش يعرف الدعاء ده خالص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمؤذن قل له الدعاء ده. المؤذن يروح لنور الدين محمود يقول له أيها السلطان فك الحصار الليلة عن دمياط. فقال أتخدعني؟ أتكذب علي؟ من أخبرك؟ قال المؤذن رأيت رسول الله في المنام فأمرني أن أتيك وأبشرك برفع الحصار عن دمياط. فقال نور الدين محمود وما يدريني أنك صادق، ما العلامة؟ ألم تسأله؟ فقال المؤذن أخبرني إن سألتني عن العلامة أقول لك علامة ذلك يوم حارم، يوم أن كنت يوم حصار حصن حارم، يوم أن كنت ساجدا تدعو الله وتقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم لا تهزمهم بذنوب محمود، ومن محمود؟ إنما هو كلب من كلاب المسلمين. فيبكي نور الدين محمود وينزل عن صهوة جواده ويسجد ويدعو الله عز وجل. قيل ظل نور الدين محمود ساجدا يبكي وينتحب حتى خشين عليه أن ينفلق الكبد. فك الحصار عن دمياط، وكانت العلامة كما أخبر المؤذن نور الدين محمود، كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت ليلة وكان زمن من زمان العزة الذي يصنع. نور الدين محمود لما جاءه خبر رفع الحصار عن دمياط رفعه أيضا الحصار عن الكرك، وعاد إلى دمشق، وعاد شمس الدين توران شاه وشهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين إلى القاهرة ببشرى رفع الحصار وهزيمة عموري وهزيمة الصليبيين. وكان هذا مما وطد بشدة ملك صلاح الدين في مصر. نور الدين محمود كان يلح بشدة على صلاح الدين الأيوبي أن يدعو في مصر للخليفة العباسي ويعلن القضاء على الخلافة الفاطمية، لكن صلاح الدين الأيوبي كان كعادته بيرتب الأمور، أو كما تعلم من سلطانه نور الدين محمود. صلاح الدين طلب من السلطان نور الدين أن يرسل له والده نجم الدين أيوب. نور الدين محمود نجم الدين أيوب كان ما زال في دمشق، فأرسل إليه نور الدين محمود وكلفه سنة 565 بالمجيء إلى مصر، وقال له أرى صلاح الدين يتكاسل في الدعوة للخليفة العباسي طبعا السني، اذهب ورتب الأمر وكن مع ولدك واعلم أنه ما زال شابا فكن به رفيقا وكن العقل له وهو الساعد لك، وإياك أن تقتنص من ملكه شيء. سلطان نور الدين محمود بيبعت نجم الدين أيوب علشان يساعد ابنه صلاح الدين، ويقول له تخيلوا السلطان بيوصي الأب بابنه ويقول له كله العقل ويكن لك الساعد. لسه صلاح الدين محتاج حد ذو عقل ذو خبرة وتجربة يكون معاه. سنة 565 كان صلاح الدين الأيوبي عمره 33 سنة أو 34 سنة، محتاج حد ذو عقل يكون معاه ويقول له وإياك أن تقتنس من ملكه شيء، اوعى تقتنس من ملك ابنك حاجة. تخيلوا السلطان هو اللي بيوصي الأب بابنه، ممكن الأب يكون قاسي على ابنه، وممكن حد يكون غريب يكون شيخ أو معلم، هو أحن على الولد من الأب. نور الدين نجم الدين أيوب وهو ماشي، نور الدين محمود يوصله إلى أول العريش أو أول الحدود المصرية، عشان نعرف قيمة نجم الدين أيوب عند السلطان نور الدين محمود شكلها إيه. نور الدين محمود وهو يترك نجم الدين أيوب على الأراضي المصرية على الحدود المصرية أو آخر مراحل السفر يتعانق، يقول أحد الأمراء الذين كانوا يشهدون هذا الموقف، وقف الملك ونجم الدين يتعانقان عناق المفارق، فيقول نور الدين لنجم الدين إياك أن تظن بي سوءا، فوالله ما أبعدك وما أطيق فراقك إلا لما هو أعظم للمسلمين، فأنت البقية الباقية من عماد الدين زنكي. بيقول له أنت ريحة الحبايب، أنت ريحة أبويا، وأنا ما ببعدكش، لكن دي مصلحة المسلمين، ووالله لو لم يكن في وجودك في مصر مصلحة للإسلام وللمسلمين ما استغنيت عنك. فيقول نجم الدين أيوب أيها السلطان أراه عناق مفارق، وأسأل الله أن أكون أنا المفارق وأن يبقيك الله زخرا للمسلمين. نجم الدين أيوب بيقول له أنا شايف إن ده وداع المفارق، مش هنتقابل تاني، المفارق للموت يعني، فأسأل الله أن أكون أنا المفارق، أنا لأكون ميت قبلك، وأسأل الله أن يبقيك للمسلمين. نجم الدين يقول هذا الكلام لنور الدين، نور الدين محمود يقول له يعز علي أن أرسل بركة عماد الدين إلى مصر، ولعل بركة عماد الدين تكون في مصر بك يا نجم الدين. بر البر أن تبر بر أبيك وأمك، حديث لرسول الله، لما أبوك وأمك يموتوا من البر إن أنت تبر الناس اللي كان أبوك وأمك بيحبوهم. دور على أحب الناس إلى أبيك وروح بره، دور على أحب الناس إلى أمك وروح برها. نور الدين محمود كان من أحب الناس إلى عماد الدين زنكي نجم الدين أيوب، عشان كده نور الدين محمود كان بيبر نجم الدين أيوب علشان خاطر أبوه نور الدين محمود. نجم الدين أيوب كان هو البركة بتاع عماد الدين زنكي، نور الدين محمود بيقول له أنا ببعت البركة بتاعت عماد الدين زنكي لمصر، لعل بركة عماد الدين زنكي تحل في مصر بك يا نجم الدين أيوب. ويفترق نور الدين محمود وعماد الدين زنكي، وفعلا سنة 565 وكان وداع المفارق، لم يلتقوا بعد ذلك، ومات أحدهما. مين اللي مات الأول، نجم الدين ولا نور الدين؟ ومتى وماذا فعل في مصر؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.